وابو جهنم والعياذ بالله رب العالمين من حرها، نسأل الله ان يعني يدخلنا واياكم الجنة دون سابقة عذاب، تفتح فيها ابواب الجنة. والضيف الكريم عندما يزورنا يعني اتمنى ان يزور بيوتا امنة. لماذا؟ لان يعني كيف يصوم انسان وهو يغلي حقدا او غلا او مليء قلبه بالضغينة والبغضاء لمن يساكنه تحت سقف نفس البيت؟ يعني زوج يقلي زوجته او يفرق زوجته، يعني او زوجة تبغض زوجها او تكرهه. طب بالله عليكم كيف يكون صيام هذا الشهر تحت سقف واحد؟ كراهية بين طرفين، الاولاد في توتر، الام في توتر، الاب في توتر، كل البيت عبارة عن العنف، عدم الرفق، عدم وجود اللين. هذه كارثة كبرى. يعني الانسان من الواجب يستقبل هذا الشهر الكريم وعينه على بيوت كثيرة من بيوت المسلمين. يأتي رمضان ان شاء الله رب العالمين، وكثير من البيوت، كم من ولد صغير فقد اباه، كان في رمضان الماضي له اب، قضى رب العباد بحكمته ان يغيب والد هذا الغلام تحت اطباق الثرى فاصبح يتيما. من يحنو على هذا الولد في هذا الشهر الكريم؟ هل يحنو عليه اب او زوج طوال العام الماضي في صراع مرير مع زوجته، او هي في صراع مرير مع المحاكم والقضاء كي تطلق منه او كي تخلع منه او تخلع نفسها منه؟ بالله عليكم هل يحن هذا الاب الذي هو رغم وجوده، انا اعتبر ان الاب اللي مليء بالنكد ومليء بالمشاكل ومليء بـ بـ بـ بـ بالسلبية نحو ابنائه، ولا يسأل عنهم ولا ينفق عليهم ويتركهم هكذا هم وامهم للأسف الشديد في حالة من الضنك او الاحتياج، انا اعتبر ان هؤلاء الاولاد اصعب واسوأ من اليتامى. يأتي رمضان واناس كانوا في رمضان الماضي اصحاء يتحركون يصومون كما نصوم، هجم عليهم المرض من باب الابتلاء، فاذا بهم مرضى او قعيدي او طريح الفراش او لا يستطيعون الحركة من الامراض او الالام التي المت بهم. من لهؤلاء الضعفاء؟ الا نسأل عنهم؟ الا نرى ان فقيرا منهم يحتاج الى دواء او الى غذاء او الى كساء؟ كم منهم كان هو الكاسب الوحيد في البيت، لا عنده لا ابن بالغ يعمل ولا بنت تستطيع ان تعمل، وربما لا يحسن احدهم حرفة من الحرف ولا وظيفة من الوظائف. من لهؤلاء؟ صحيح المحسنون كثر يعني اهل الخير مليئة قلوبهم بالخير، لكن يجب ونحن ننظر الى اننا نعيش في مجتمع بفضل الله امن، يعيش اغلبنا بفضل الله في بيوت امنة، ولكن نظرة الى هذه البيوت التي هجمت عليها يعني الابتلاءات وهجمت عليها المصائب والامتحانات. من لهؤلاء؟ كبير السن الذي ربما يعني فقد صحته وفقد وظيفته وفقد ماله في الانفاق على صغير الامر وكبيره، من لهذا في رمضان؟ يعني رمضان وهو يزورنا ان لم يجد قلوبا يحن بعضها على بعض ويعطف بعضها على بعض. يعني انا ارى والله اعلم ان الغد ان شاء الله الاسره تجلس جلسه، الاب الام الاولاد البنات يجلسوا جلسه سويا ويرون ما الذي سوف يقدمونه للإسلام في رمضان، ليس لأنفسهم. نحن نقدم لأنفسنا صلاة وصيام، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي، هذه فريضة، والكل يفرح بدخول رمضان والكل يفرح ويكون سعيد بظهور الهلال وعندما تعلن اللجنة أن رمضان قد بدأ، هذا كلام طيب. ولكن كيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ يعني العجيب أن نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة رأى أن النصوص القرآنية وحدها لا تكفي ولا تعمل من ذاتها، وإنما يحركها شخوص وأناس يطبقون هذه النصوص. يعني قضية الرحمة المتبادلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صنع رجالا ونساء يعني يعني يعني يعني, يعني لم يكتفي بإلقاء مواعظ. المواعظ قد لا تصلح. طب بالله عليكم كم من فضائية تبث لزملائنا وأبنائنا وإخواننا من الدعاة والعلماء دروسا في التفسير وفي الفقه وفي شتى علوم الشريعة، ولكن هل أثمرت هذه الدروس؟ هل آتت أكلها؟ هل رأينا شخوصا يتحركون بالإسلام في تعاملهم؟ متى يختفي الحسد والحقد من مجتمعنا؟ متى يحن الأب على أبنائه ويحنو عليهم إن كان موجودا في الحياة؟ متى يبر الأبناء والبنات الآباء والأمهات ولا تبكي الأم إلى الصباح من تمرد ابنتها، ولا يبكي الأب إلى الصباح ولا يراه أحد إلا الله رب العالمين من عقوق ولده وعصيانه لأوامره؟ للأسف الشديد أبناؤنا يرون أن الأب على كل شيء قدير. لا، الأب يا ابني سبحان الله على قدره وعلى قدر إمكانياته، فكن حنونا عليه حتى يحن عليك ولدك بعد من بعده. لماذا؟ لأن بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وما غرسته سوف تحصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حول الفكرة المجردة إلى إلى إلى إلى إلى رجال ونساء نلمسهم في الحياة. رأينا كيف أن عمر بن عبد العزيز لما أرسل عماله لتوزيع الصدقات في أفريقيا التي تشكو يعني هذه الأعوام الأخيرة من المجاعات ومن موت الأطفال من شدة الجوع، ويسأل عن هذا كل إنسان قادر. هؤلاء الناس لما خرج عمال عمر رضي الله عنه وذهبوا إلى أفريقيا لتوزيع الصدقات والزكوات، ما وجدوا فقيرا واحدا في الدولة المسلمة، فعادوا بالزكاة مرة أخرى وقالوا يا أمير المؤمنين ما رأينا فقيرا في أفريقيا. الدولة المسلمة كلها ليس فيها فقر، سبحان الله، لأن عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. فقال، فلينادي منادي من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين، أتى الذين عليهم ديون وأخذوا وسددوا ديونهم. قال من أراد من الشباب أن يتزوج وأن يعف نفسه عن الحرام فليأتي. هكذا سبحان الله العظيم، فأخذ الشباب وأقاموا حياة زوجية يعني إطارها الدين سبحان الله العظيم. إذن ما الذي يعني هل الإسلام تغير أم أن المسلمين هم الذين تغيروا؟ الإسلام لا يتغير، الإسلام هو الإسلام، الإسلام هو كتاب وسنة، وصحابة رأيناهم تلاميذ كبار يشخصون الإسلام حركة واعية في المجتمع. تجد الصحابي كان دخل المسجد أخلاقه زي وهو خارج المسجد، أخلاقه تماما زي ما هي في السوق، زي ما هي في التعامل، زي ما هي في الحضر، زي ما هي في السفر. سبحان الله، في جميع الحالات هو مسلم يطبق الدين. في تعامله في البيت ده فيه ناس ثرثارة خارج البيت وتصب البكم داخل البيت. لماذا؟ لا تسألني أنا، سأله هو، ما الذي يجعلك تصب البكم وبالخرس داخل البيت وخارج البيت ما شاء الله مع أخوان؟ ما الذي يجعلك ضحوك السن مع زملائك وزميلاتك يعني وأنت تفهم، ها؟ وفي بيتك مقطب الجبين آمرا ناهيا الحاكم بأمره؟ ما الذي يقول هذا؟ هل المسلم يتبعض؟ يعني المسلم عدة وجوه أم هو وجه واحد؟ يعني نحن نراعي مظاهرنا لأنها محط نظر المخلوق، ولا نراعي قلوبنا لأنها محط نظر الخالق، ومن باب أولى أن نراعي قلوبنا. فلماذا يستكن ويسكن الحقد والحسد داخل بيوت داخل قلوب المسلمين؟ فما الذي نكسبه من هذا الحسد؟ هل يكسب الحاسد شيئا؟ أبدا والله. هل يحسد؟ لماذا يحسد الجار جاره؟ لماذا يحسد الفقير الغني؟ يا أخي والله الله عز وجل لم يجعلنا كلنا أغنياء، لأن الله سبحانه وتعالى ليرى شكر الغني بالعطاء وصبر الفقير بالإيه؟ بالثواب والصبر والتصبر. عطف الغني على الفقير ثم صبر الفقير على الغني، وألا يحسده بل يدعو له بالخير، يدعو له أن يزيده الله من فضله وأن يبارك فيه، لأن الله عز وجل جعل فضول يعني قوت الفقراء في فضول أموال الأغنياء. كم من أناس جاء عليهم رمضان وقد فقدوا عزيزا لديه، إما أب أو أم او اخ او ابن او انسان غالي، هؤلاء يدخل عليهم رمضان وقد نقص عدد الاكلين على مائدة الافطار واحدا او واحدة، هؤلاء ايضا انظر اليهم. وليكن يعني بعض الناس حتى وان كانوا اثرياء يحتاجون الى الكلمة الطيبة. المال ليس كل شيء، بالعكس المال سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق. انا اريد ان يكون الغنى في قلوبنا والقناعة في نفوسنا والانشراح في صدورنا والتوكل واليقين في جميع اعمالنا، عندئذ لا نندم. لان رمضان عندما يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى اذا برحمة الله عز وجل يصفد لنا الشياطين. ما هذه الفوضى التي نراها من حولنا في رمضانات السابقة؟ لان الانسان منا ايمانه اضعف من اصغر شيطان، لان مرضة الجن سلسله، مرضة الجن قيده. فما الذي يصنع بنا؟ صغار الشياطين هم الذين يلعبون بنا لان ايماننا اضعف. لو كان ايماننا اقوى ان شمعة واحدة تضيء يعني ساحة كبيرة وتقهر يعني جحافل الظلام. يعني شمعة التوحيد في قلب المسلم وشمعة اليقين في قلب المسلم تنتصر على هذه الشياطين. ولذلك البيت المغلق الذي لا تفتح له فيه نوافذ ولا فتحات ولا ابواب تهوية ويحجب عنها الضوء ويعشش فيها الظلام، تجد عشش فيها كل الطيور التي تحب الظلام، البوم الخفافيش والحيات والعقارب. لكن لو فتحنا الابواب سبحان الله والنوافذ ودخلت الشمس تطير هذه الطيور السيئة وتدخل اليها البلابل الموردة. ايضا قلب العبد هكذا، اذا اظلم بظلام المعصية سكنته الشياطين وسكنته اخلاق الشياطين من الحسد والحقد والرياء والكبر والزور والبهتان وعدم محبة الخير للناس والعجب والتكبر على خلق الله واعتبار الناس انهم اقل منه، هذه مصيبة كبيرة. فاذا دخلت شمس التوحيد وقمر التوحيد الى قلب العبد اضيء هذا القلب فسكنته الملائكة وتوكل هذا العبد على رب العباد سبحانه وصار عنده هذا اليقين. نحن نريد ان نستقبل رمضان بهذا اليقين وبهذه الخلق كما استقبله اسلافنا من الصحابة رضي الله عنه. ولكن لان الموضوع خطير ولان الضيف كريم ولاننا لابد ان نحفز انفسنا على حسن الاستقبال، انتظروني قليلا، التقطوا انفاسكم قليلا، وبعد الفاصل ان شاء الله نتحدث عن كيف نستقبل الضيف الكريم. كونوا مع بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اذا كنت عم تتساءل شو تغير بصابونة لقس المفضلة عندك، غلافها اصبح مميز وتركيبتها جديدة مع الكريم المرطب وخلاصة الفواكه يلي بامكانك تشوفيها. الصابونة البيضة اصبحت على خوخ والكريمة اللذيذة، الصابونة الوردية اصبحت على فراولة والكريمة اللذيذة، والصابونة الصفرة اصبحت بالبندق والكريمة اللذيذة. لبشرة ناعمة ونضرة جربي صابونة لقس الجديدة. براند باور تساعدك على شراء ما هو الافضل. لأطيب وجبة تحتاج لزبدة المراعي، الكل في الكل. يا ترى حركة المعدة تخليك مو مرتاح وتعطيك احساس بالعزلة؟ جافيسكون هو الحل، وانا كطبيب اعرف انه جافيسكون يعطي راحة فورية. همومة المضادات لحموضة، يكون جافيسكون طبقة حماية تمنع وصول الحمض للمريء وكده يأمن الراحة الفورية من الحموضة. جافيسكون راحة فورية تشعر بها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في الحلقة الأخيرة قبل رمضان في البيوت الآمنة، ونحن نستقبل بعد لحظات، لأن الأيام أصبحت لحظات من نزع البركات من الوقت، وهذه علامة من علامات الساعة أن بعد يوم أو يومين على أكثر تقدير إن شاء الله نستقبل الشهر الكريم. هذا الضيف الكريم الذي يأتي إلينا، بالله عليكم هل نتعود على أمور أربعة؟ لو خرجنا من الحلقة بتلك الأمور الأربعة خير وبركة. أول شيء نصفي نفوسنا من الذين حقدنا عليهم او يخطر ببالنا اننا نحسدهم او الذين اساءوا الينا او اسانا اليهم. هذا امر يعني لا يجوز ان ادخل رمضان وانا سوف استقبل او الاقي جاري في الصلاه وانا بينه وبينه شيء او يعني اغتاب وانا داخل الصلاه. الغيبه حرام خارج الصلاة، فما بالك أن أغتبه يصلي بجواري وأخر عجبا يصلي مع أنه أكل حقي، يصلي مع أنه أخذ من حقي كذا، يصلي. نحن نريد أن نصفي ما في أنفسنا نحو بعضنا البعض، الزوج مع زوجته، الـ الـ الـ الابن مع أبيه، البنت مع أمها، الأخ مع أخيه، الأخت مع أختها، هكذا. لماذا يحقد بعضنا على بعض؟ والله إن كنا نحقد على بعض لمسألة الرزق فالله قسم الأرزاق في الأجل، بس في الأزل قسمها في الأزل خلاص، لا رزقي يذهب إليك ولا رزقك يأتي إلي أبدا. واعلم أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لا حرص الحريص يسوق إلي رزق زيادة ولا كراهة الكاره تسوق إليك وتمنع عنك رزقا قد ساقه الله إليك. يعني لو الأمة تجتمع على أن تمنع عنك رزق كان سوف يأتي، ما تقدر إذا كتب الله لك. فالرزق المادي والرزق المعنوي، الصحة والرضا والستر والتوفيق والعبادة والإسلام وقراءة القرآن، كل هذا رزق، وشهر الكريم هذا نوع من الرزق. ولذلك قال علماؤنا إذا ضعفت عن صناع عن فعل الخير فلا تفعل الشر، وإن ضعفت عن يعني نفع الناس فلا تضرهم، وإن ضعفت عن صيام رمضان فلا تأكل أعراض أو لحوم المسلمين. يعني معقول أنا أصوم بفمي عن الطعام وأكل في أعراض الناس؟ هل من المعقول أن يأتي موظف أثناء العمل ويقول إن فلان الفلاني صنع معي كذا وكذا؟ تقول يا أخي يا شيخ حرام، حرام في نهار رمضان الغيبة. يا بمعنى إيه تريد أن تعلمني أنه حرام في النهار رمضان حلال في ليل رمضان؟ هو حرام في نهار رمضان وفي ليل رمضان، حرام في نهار شوال وفي ليل شوال. الغيبة حرام على مدار العام على مدار العمر كله، فالغيبة هي الغيبة ولكن تضاعف. يعني حاسب أن في رمضان من لم يدع قول الزور والعمل به فلا خير إيه، فلا حاجة لله في إيه أن يدع طعامه وشرابه. فالأمر الأول تصفية الأنفس، نصف النفوس بيننا وبين بعض، يحن بعضنا على بعض، يرأف بعضنا ببعض، يسامح بعضنا بعضا، يعفو بعض. المجتمعات الآمنة والبيوت الآمنة هي التي تبني المجتمعات الكبيرة. أي مجتمع أنت تظن أن يبنى على الكراهية أو على النفاق أو على اللف والدوران، هذا مجتمع ينهدم فوق رؤوس أصحابه. ونحن نريد مجتمعا كما هو بفضل الله آمن، نريد بيوتا آمنة، نريد مجتمعا آمنا بالخلق الذي كان عليه سلفنا الصالح، بس هذا امر. الامر الثاني، نحن وللاسف الشديد حولنا شهر الصيام الى شهر طعام. انت ترى الناس في السويعات القادمة ويتشتري الاغراض والمواد الغذائية كأن مجاعة سوف تحيق بالمسلمين. يا اخي والله امر في منتهى الغرابة. ده انا في رمضان من الواجب اقلل الطعام مش ازيده، من الواجب يعني ان اقلل يعني اريح المعدة شهرا في السنة. المعدة لو تعرف مخفر الشرطة لذهبت لتشكو اليه مما يحيق بها من المكر السيء من صاحبها. فاحنا نتقي الله ونعود الى حقيقة شهر الصيام مش شهر الطعام. هذا امر. الامر الثاني يعني تصفية الانفس، ان نعود بالشهر الكريم الى حكمته، شهر صيام لا شهر طعام. ان كنت انفق قبل رمضان على الطعام 5 انفق في رمضان 2.5، ان كنت انفق على الطعام 10 قبل رمضان انفق في رمضان 5. لكن ان انفق قبل رمضان 10 وانفق في رمضان 30 هذا امر غير وارد وامر غير منطقي وامر غير محتمل وامر غير واقعي مع كتاب وسنة. يعني ايه القضية اننا سبحان الله املأ هذا المعدة؟ هذا امر خطير جدا. لماذا؟ لان الانسان اذا ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن المبطنة البطنة مكسلة مفسدة، لانها تروح تصلي خلف الشيخ تدخل عليك الصلاة، تمسك القرآن عايز تنام، لان المعدة المخ يشتغل بايه؟ بمسألة ادارة هضم الطعام او الكمية الكبيرة التي دخلت. الامر الثالث الذي نهتم به في رمضان ان الموظف في رمضان يجب ان يتقي الله، هذا شهر عمل لا شهر كسل، هذا شهر صيام لا شهر نيام. لا يعني الصائمون من الواجب يعملون مش ينامون. لا ده شهر صيام شهر عبادة. ومن ضمن العبادة احسان التعامل. تذهب الى الموظف صبيحة رمضان في الصباح تجد مقطب جبينه نائم يتثاءب امامك يقول يا شيخ معاملتك ان شاء الله بعد رمضان نحن في الشهر الكريم. ومن كرم الشهر ان تكرم الناس بان تنهي اعمالهم والا صار مالك حرام وشبهة. فاذا دي مسألة مهمة. لا تقول المرأة الزوجة لابنائها في نهار رمضان لان اباهم والعياذ بالله مصاب بالتدخين او مبتلى بالتدخين ابتعدوا عن ابيكم الان. هو من صلاة العصر الى المغرب لا يحتمل احدا لانه ينتظر المغرب حتى يدخن سيجارته. بالله عليك هل هذا طفل صغير؟ والله يعني مراهق صغير يعني فمنتظر السيجارة. فبالله عليك ينشأ الولد دون ان ندري كارها للشهر كارها للضيف الكريم غير محب الله لان سبب عصبية ابيه وسبب انفعال ابيه هو الشهر الكريم. اذا ارتبط عنده تقطيب وجه ابيه وعصبيته وانفعاله والام تزيد الطنبلة وتحذر الاولاد من سؤال الاب اي سؤال او مطلب اي مطلب لانها تخاف ان ينفعل عليهم لانه صائم. الصيام يوسع الصدر يوسع الصدر. خلي الانسان صافي الذهن خلي الانسان مقبل على الله خلي الانسان ودود مع الناس واولى الناس اهله. خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. هذا امر مهم جدا. الامر الذي يليه انا اعظ ونحن في البيوت الامنة الا نرهق النساء بالولائم العجيبة التي تصنع ويضيع اغلب اليوم على المرأة في مطبخها. ويطلع علينا اخواننا ربنا يهديهم الحال بتوع الاطباق الوان واشكال والناس صائمة جائعة فاول ما ترى هذا الطبق وهذا النوع وهذا الصنف وهذا الصنف وبعدين ساعة المغرب يعني نريد ان نعطي المعدة ثلثها. معنى ثلثها يعني ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. يعني ايه؟ يعني ان اقوم من الطعام وانا ما تزال عندي رغبة للطعام. هذا امر مهم. الامر الذي يليه وهو في استقبال الشهر الكريم ان هذا الشهر يعني بعض من الناس نراهم في المسجد لا نراهم على مدار الاحد عشر شهر اسمهم اسميهم انا زوار رمضان. زوار رمضان دول يعني ما شاء الله عليهم احنا نرحب بهم طبعا ما شاء الله وبيملأوا المسجد خير وبركة وازدحام وده شيء طيب. ولكن العجيب ان اخر يوم من شعبان الذين يصلوا العشاء خلف الشيخ سبعة او عشرة او صف او صفين في اول يوم بعد يوم 24 ساعة ما فيش غيرها. سبحان الله يدخل رمضان المسجد مليء عن بكرة ابي الى اخر يوم اول يوم شوال سبحان الله يعود الذين جاءوا عبادة مؤقتة يعبدون الشهر الكريم لا رب الشهر الكريم يعودون الى يعني ما كانوا عليه وتنفض ينفض الازدحام. لا نحن نريد ان نعود انفسنا ان نكون زبائن مستمرة للمسجد لان العلماء قالوا لنا ان المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فور ان يفتح له. طيب يدخل رمضان وبعض الناس عندهم ابتلاءات كثيرة. اخواننا في فلسطين واخواننا في العراق الله يفك كربهم ويسر امرهم ويؤمنهم وفي بلاد كثيرة يعني يشعرون اما باللا امن او بالخوف او بالوجل او بالضنك او بشيء من هذا. لكن يعني نحن مع يعني دعائنا الخالص لهم جميعا باذن الله وعطاء المعطين على قدر ما يستطيع ان شاء الله رب العالمين. لكن انا اريد ان ألمح لصاحب البلية وكلنا مبتلى كل واحد مبتلى على قدره فكلنا مبتلى. البلية فيها نعم. البلية او المحنة فيها منح. ما هي؟ اول شيء البلية تمحص الذنوب يعني تمحقها تمحق الذنوب تجعل الانسان المبتلى يدخل قبل البلية بذنوب كثيرة يخرج بعد البلية بفضل الله سبحانه وتعالى ولا بلية ولا ذنوب عنده وهذه نعمة كبيرة. ايضا البلية تدعو الانسان لكثرة الصدقات وكثرة الدعاء وكثرة الاعمال الصالحة. انظر لما يبقى ولدك او ابنك او او او, أو, أو بنتك أو, او او اخاك او زوجك أو, او او زوجتك داخل غرفة العمليات، شوف لما تدعو الله سبحانه وتعالى تدعو بحرقة وتدعو بتأسي وتدعو بخشوع وتصلي ركعتين ويقول يا رب يا رب اشفي يا رب وهكذا. هذه من ضمن الايه ايضا فعل الخيرات. خلي البلية خلي الانسان يتصدق ويعمل خير ويفرج عن المحتاجين ويوسع على مضيق عليهم ويسد دين الدائنين المدينين. فهذا كله من من ايه من من من من من, من فضائل البلية. ايضا ان ينقذ الانسان من غفلات البلية والامتحان والابتلاء، توقظ الانسان من غفلته، تخلي الانسان يفيق ان الانسان يعني يعود ادراجه الى طريق الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، يجب ان نحسن استقبال الضيف الكريم، نحن كمسلمين وعرب يجب ان نحسن استقبال الضيف الكريم، ويكتب عنا تقرير اخر الشهر انه قد احسننا استقباله وتوديعه. وبعد الفصل ان شاء الله نكمل حوارنا وحديثنا معكم ان شاء الله، فاهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن مع البيوت الامنه في استقبال الضيف الكريم رمضان ان شاء الله رب العالمين بعد سويعات. وتحدثنا قبل الفاصل عن حسن استقبال او وجوب حسن استقبال هذا الضيف، حتى ان كتب فينا تقريرا او عنا تقريرا يعني يكون هذا التقرير تقريرا في ميزان حسناتنا يعني ان شاء الله. يبدو ان الاخوه هلوا في الاسئله. عمرو من السعوديه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا ابني ويبارك فيك. اهلا وسهلا. والله يبارك الله فيك، يعني نحبك في الله وحبك الله لا يحبني فيك ومتابعك، وجزاك الله خير على قائمه النصائح اللي حضرتك اخذت بيها عشان نستقبل الضيف الكريم ان شاء الله. تبارك الله لك وجزاك الله عنا كل خير. جزاكم الله كل خير، الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله ويبلغنا رمضان. شكر الله لك. طيب محمد من ابو ظبي. والله انا كان لي مشكله صغيره. اتفضل تفضل تفضل. كان لي مشكله صغيره جدا. تفضل يعني. يا عمرو تفضل. هو في ملحوظه حضرتك تروح مثلا اي مصلحه تلاقي واحد يقول لك يقول حضرتك يعني يقول لاي واحد متعامل انا صايم. نعم. ما تكلمنيش انا صايم. نعم. فسبحان الله يعني الصيام جاء عشان يرقي الانسان والمسلم من مستوى لمستوى احسن. ان شاء الله. المفروض ان هو يستعد يعني يكون له تدريب، يعني الصيام ده هو التدريب دي عشان يرتقي باخلاقه ويرتقي بتعاملاته مع الناس. نعم. لانه منع نفسه بحاول من الاكل والشرب. بارك الله فيك يا عم، شكر الله لك لنصيحتك، واحنا نزيدها توضيحا اكثر ان شاء الله. جزاك الله كل خير. الاخ محمد من ابو ظبي، السلام عليكم. ايوه، يبدو محمد بن ابو ظبي انقطع الاتصال به. طيب الاخ عبد القادر من دبي، السلام عليكم. وعليكم يا شيخ. السلام عليكم. الله يهدي بك الامه يا شيخ ويتقبل منا ومنكم رمضان. يبارك فيكم يا رب ان شاء الله. شيخ عندي سؤالين الله يخليك. هل يجوز ارفع صوتك خلينا. متزوجه لشراء بيت بها علما بانها تسكن في بيت الايجار وراتب زوجها يكفيها للعيش فقط وهو بمقدار ايجار البيت. وهل يمكن اذا المبلغ لا يكفي انه يتجمع معها او مع امها مثلا؟ ممكن يتجمع معها ايه؟ يتجمع المبلغ معها او مع امها. طيب يعني اكثر من سنة. طيب. السؤال الثاني، هل يجوز الدعاء بكلمات كاللهم بجاه اية سورة ياسين واية سورة الواقعة ان يكون نعم كذا نعم وكذا؟ طيب حاضر، مع ان السؤالان يعني السؤالين خارج الحلقة. حاضر سلام بارك الله فيك. طيب صفاء من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا دكتور؟ الله يرضى عنكم يا بنتي، اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. الله يتقبل منا ومنكم يا رب يبارك فيكم. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يا دكتور لو سمحت بس رقم الموبايل. والله انا الهاتف الفتاوى موجود في الاستوديو، تاخذوه ان شاء الله باذن الله. نعم. من الاستوديو اهلا وسهلا ان شاء الله. كل التليفونات موجوده على الموقع الالكتروني وموجود في الاستوديو ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. اهلا وسهلا. ايوه. طيب إلى أن يأتي الاتصال القادم. أنا ما زلت أؤكد نصيحة ابننا عمرو الذي كان يتحدث عن هذا الموظف الذي يقطب جبينه ويقول للمتعامل معه إني صائم ويجب أن يتقي الله رب العالمين. أنا أرى كل الفتوحات والانتصارات التي تمت في صدر الإسلام كانت في رمضان. فيعني احنا مش قادرين نتواصل بس مع يعني سبحان الله العظيم مع اشياء بسيطه في في في في في رمضان في التعامل مع الناس. فاين نحن؟ اخت ام يحيى من الشارقه. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي صحيح يا شيخ؟ الله يرضى عنكم يا بنتي. كريم انا حبيت بس اعيد على حضرتك. انا ام يحيى كنت جيت لحضرتك في المكتب انا وجوزي. ربنا يبارك فيكم يا بنتي ويكرمكم يا رب. وكل سنه وحضرتك طيب ويعود عليكم بخير ان شاء الله. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. شكر الله لك. اهلا بحضرتك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اخ محمد من ابو ظبي. ايوه. طيب يبدو طيب. انا اريد ان اقول ان يعني سبحان الله العظيم الانسان لا يجب ان تفوته فرصة رمضان. عجيب من زاره رمضان ولم يغفر له. فمتى يغفر له؟ فهي فرصة طيبة لان نتقي رب العباد عز وجل. طيب نجوى من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بارك الله فيك وفيكم يا رب ان شاء الله. الله يرضى عنك ان شاء الله. وعنكم يا رب. يا شيخ انا عايزه منك ايوه تشرح لبعض الناس ايوه معنى الهمزه اللمزه. ايوه. لانه في نساء يقعدوا في مجتمع نعم وبيقعدوا يغمزوا ويلمزوا على الباقيين. لا حول ولا قوه. حتى انهم بيعودوا اولادهم نعم وبناتهم نعم يتغمزوا ويتوشوشوا نعم والناس قاعدين. طيب حاضر. ويا ريت كمان كل جبار عنيد نعم عايزاك تشرح حالهم ارجوك. طيب الله يبارك فيك يا دكتور. بارك الله فيك. انا بس مش عايز بارك الله فيكم وفيكم يا رب. كل سنه وانت طيب. الله يتقبل منا ومنكم. بس لا اريد ان تكون الحلقه تصويت حسابات بس. بارك الله فيك. طيب يا ريت والله. حاضر حاضر حاضر حاضر. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا بنتي. ابو جمعه من ابو ظبي. السلام عليكم. عليك يا شيخ. مرحبا. احبك في الله. الله يرضى عليك. احبك الله واذا احببتني فيك. جزاك الله خير. بس انا فيك يعني تخبر المستمعين والجمهور بارك الله فيك نعم ان قبل الافطار يدعون للامه الاسلاميه. نعم. نحن شايفين احوال الامه الاسلاميه حقيقه. والله بارك الله فيهم. كل الناس تدعي انفسها. صح. لا ينسون الامه الاسلاميه والله. يعني كان في السابق في حروب العالميه الاولى والثانيه. نعم. بغيرنا الحين صارت الحروب لنا. فالامه يدعون بعد قبل الافطار للامه الاسلاميه ان الله يهديها. والله. جزاك الله خير. جزاك الله وانت خير الله على هذه التذكره بارك الله فيك. وانا سوف اؤكد على دعواتك ان شاء الله. الاخ احمد من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة يا رب منزلة. وأنت كذلك وأمن الله العراق وأهله في هذا رمضان إن شاء الله. بهذا رمضان إن شاء الله. نعم. الله يسلمك دكتور. دكتور أحب أقول لك شيء. رفع السلام سأل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال له ما تحب في الدنيا؟ أيوة. قال أحب في الدنيا ثلاث. أيوة. أن أكرم الضيف وأصوم بالصيف وأقطع رؤوس الكفار بالسيف. نعم نعم نعم. فحياكم الله. أحب أسلم عليك وأحييك على هذا البرنامج. بارك الله فيك. والله يعني بس تطلع على الشاشة تبدأ قلوبنا ترتاح. الله يرضى عنك. اشرح صدرك وجزاك الله عني خيرا. الله يبارك فيك. والله بارك. طيب الاخ اسلام من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا فضلت الدكتور. مرحبا يا بني. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ سلمك الله. جزاكم الله عنا كل خير على البرنامج الممتع والله. الله يبارك فيك يا ابني. والله فضلت الشيخ انا كنت عايز اسالك اول حاجه الدعاء. طيب. ثاني حاجه كنت عايز اسالك ليه الاعلام يعني بدل ما يقدم برامج يعني فضيله للشهر المبارك ليه بيشن حملات شرسه على شهر رمضان بالمسلسلات والبرامج اللي هي الخليعه وحاجات. طيب. من دي. طيب. مشكرا يا دكتور ونسالك الدعاء مره ثانيه ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنك ويبارك. جزاك الله كل خير. الله يرضى عنكم يا رب. طيب بارك الله فيك. نعود الى عشان الوقت لا يسرقنا. خلاص احنا نصحنا الموظف مع ابننا عمرو. السؤال حقيقة الأخ عبد القادر من دبي، ما كان السؤال الأول واضح لكن ما كنت سامع كويس، كان يتكلم عن ما صحة الدعاء بجاه سورة ياسين وسورة الواقعة. طبعا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن بعد أن نتلو القرآن أو نختم القرآن ندعو. وكان ابن عمر يختم القرآن كل ليلة الجمعة ويدعو أطفال الحي ويتاماهم ويدعو وهم يؤمنوا ويقول ما جرى عليكم القلم بعد، يعني لسه أنتوا ما شاء الله ما صنعتم ذنبا. فكان يرجو الدعاء، يعني يرجو تأمين الدعاء أو يرجو إجابة الدعاء لوجود هؤلاء الأطفال. ابنتنا نجوى من لندن تحدث عن اللومزة، والعياذ بالله رب العالمين. حقيقة الأمر أود أن يكون شهر رمضان فرصة لكل هماز ولماز أن يمسك لسانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لعباده: يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم. يعني اللي كان شارب خمر وتاب ربنا تاب عليه، اللي كان يعمل شيء بينه وبين الله وتاب تاب الله عليه، فتغافروا أو تصالحوا، يعني الله اللي بينه وبين عباده وربنا عفى عنه. يبقى ما بين التبعات العباد، ونحن ندعو: اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين عبادك فتحمل تبعاتي عني. طيب أنا لما يكون تبعاتي عبارة عن 50 سنة وأنا أغتاب الناس، 50 سنة وأنا لا أتقي الله رب العالمين، 50 سنة وأنا يعني أخوض في الناس، كيف هذا؟ طيب السؤال من أخت اتصال أم نبيل من فرنسا. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل عام وأنت طيب يا شيخ. الله يتقبل منا ومنكم يا رب إن شاء الله. نعم. شيخ لو سمحت، اليوم تكلمت على الضيف الكريم. نعم. تكلمت على الضيف الكريم. نعم. ما هو رأيك؟ نعم. استقبلت عائلتي وشقيقتي، خدعتني مع زوجي. ما هو رأيك يا شيخ؟ طيب حاضر، أقدم حاضر، أرد على ربنا يهدي الجميع. حاضر، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. الأخ راشد من العين، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. عليكم السلام. كيف حالك يا أخوي؟ مرحبا يا شيخ. عندي مشكلة من الله يسلمك، وابا لها حل. يعني صراحة أنا إنسان الله يسلمك منقل، يعني أسمع الأذان قبل لا أرقد الفجر، صلاة الجمعة. بس فيني مشكلة، يعني ما أسير المسجد، يعني ما أصلي. نعم. يعني احس انه يمنعني من يسير المسجد، فما اعرف. هل هي ثقيلة عليك ولا انت زاهد فيها ولا مفيش خوف؟ لا شيء، يعني شيء تديل احست، يعني ثقيلة. ها نعم. تشعر بثقل من ناحية انك تذهب للصلاة. ها نعم ها نعم. طيب اكلمك حاضر، بارك الله فيك، اللهم خففها عليك يا رب ان شاء الله. اخ محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر، بحضرتك محمد الشيخ. أنا عندي سؤال حضرتك، بس في رمضان بتصلي التراويح فين؟ والله أنا أصلي في تقريبا في كل المساجد، لأن تبع المحاضرات والجدول ينزل على الويب سايت وينزل في الصحف. بارك الله فيك. لكن ليس لي مسجد محمد. سؤال ثاني حضرتك، بالنسبة لرقم الموبايل ناخده من كنترول؟ رقم التليفون الذي أرد عليه موجود إن شاء الله في الاستوديو إن شاء الله. بارك الله يبارك فيك. شكرا. شكر الله لكم. طيب نجيب بعض الأسئلة حتى لا يأخذنا الوقت أيضا. كنا نتحدث عن اللومزة. طيب سؤال من أم عائشة من الشارقة، ما شاء الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي. نعم. منو معي؟ هي تفضل يا بنتي أنا أسمع. بغيت أقول لك فضيلة الشيخ أن أنا العام ما صمت لأنك تحامل وتعبانة. طول الشهر يعني. نعم. ايوه طول الشهر. نعم. انا كنت تعبانه وربيت. نعم. وهالسنه الله اعطاني، رزقني بعد حامل. الله يبارك. وبعد اسبوعين ان شاء الله بربي، بس بعرف كيف اقضي هذه السنتين. طبعا بترضعي الان هذا انا حامل الحين. لا حامل ما شاء الله. طيب يعني العام حامل والحين حامل. ربنا يبارك فيك يا بنتي. بس الله يخليك ابو احد، ترد علي. شكرا. باذن الله. طيب كنا مع الأخت نجوى من لندن، حيث الهمزة واللمزة ودول موجودين في كل مجتمع، ودول يضيقوا نفوس الناس. وليعلم العبد ان المغتاب لن يتاب عليه الا اذا استسمح اخاه المسلم. فما فيش داعي للهمس واللمس والحركات التي يصنعها الناس بعضهم مع بعض. نسأل الله السلام. اما الجبار العنيد هذا انسان مسكين سبحان الله, يعني مخه ضيق وعقله ضيق, يظن انه ايه انه هو الوحيد الموجود في المجتمع. ونسأل الله له الهداية وسوف يرزقه الله بمن يتجبر عليه. الاخ ابو جمعة كان حقيقة يدعونا الى ان ننبه المسلمين عند الافطار ان يدعو للامة. طبعا الاسلام هو الابن الاول لنا جميعا, يعني اللي عنده اربع اولاد يبقى هم خمسة, رقم واحد هو الاسلام. ان نفرح لفرحه ونحزن لهزيمته, فيجب ان ندعو للاسلام وللمسلمين ولكل امة المسلمة ان شاء الله. ان ربنا يجعل هذا رمضان عليها بالخير باذن الله رب العالمين. الاخ احمد من العراق كان يتحدث عن قول سيدنا علي, احب ثلاثا يا رسول الله, احب الصوم في الصيف واكرام الضيف وقتل العدو بالسيف. وهذه من درر ما قاله ابو الحسن رضي الله عن آل البيت جميعا. الاخ اسلام كان بيعظ اخواننا في الاعلام, ونحن ننصح الجميع ان يتقي كل واحد منا رب العباد سبحانه وتعالى في دينه. الاخت ام نبيل يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعني يطرد عنها شياطين الانس والجن, وان يهدي الاهل والاحباب وكل القريبين منها ومنا جميعا ان شاء الله. الاخ راشد من العين كان يتحدث عن قضية ان الصلاة ثقيلة عليه. اشوف استغل رمضان واسجد لله سجدة واطل السجود وابكر الله وتباكى قل يا رب يسر علي هذا الامر وحببني في الصلاة واجعلني من المواظبين عليها, وان شاء الله رب العالمين سوف يفتح الله لك الخير الكثير. اما الاخت ابنتنا ام عائشة فهي كانت حامل واصبحت حامل الان, فطبعا لا تستطيع ان تصوم طالما ان هذا قد يضر بالجنين بناء على مثلا كلام الطبيبة المعالجة او الطبيب المتابع. فاذا كان الطبيب يرى ان هذا خطر على حملها فهي تفطر وتطعم كل يوم مسكين وجبتين بهذا التقدير, ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع. احبتي في الله, نحن كلنا يعني استشراف بالامل باستقبال الشهر الكريم, وأنت يعني أملنا أن تؤوب الأمة إلى إيقاظ حس الإسلام مرة أخرى في ذاتها وفي كينونتها وفي أعمالها وفي أفعالها وفي أقوالها, حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بعد أن يشهد لنا رمضان بالخير ويقول لقد صلوا وصاموا احتسابا لك يا رب, لقد اتقوك يا رب, لقد أمسكوا ألسنتهم عن الغيبة والنميمة, لقد قضوا نهارهم صوما حقيقيا وقضوا ليلهم عبادة حقيقية, ما ضيعوا أوقاتهم سدى, تصدقوا ووقفوا بجوار المحتاج وشرحوا صدر كل ذي صدر ضيق, سددوا دين المدين, وقفوا بجوار أصحاب المشاكل, أخلصوا النية لك يا رب العالمين. عندئذ تكون شهادة رمضان هذه خيرا للجميع. أحبتي في الله, ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن هذه البلاد وكل بلاد المسلمين, وأن يطرد عنا جميعا شياطين الإنس والجن, وأن يكرمنا رب العباد وأن لا يهيننا, وأن يجعل إن شاء الله صومنا في رمضان مقبولا, وأن يجعل يعني خاتمتنا هي أفضل اللحظات لله سبحانه عند الله سبحانه وتعالى. ولا تنسونا من صالح دعائكم, ونلقاكم في شهر رمضان يوميا على قناة دبي إن شاء الله رب العالمين في برنامج قصة وعبر. لا تنسونا من صالح الدعاء, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.